بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التعاون على البر والتقوى، وما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على أهمية التعاون على البر وشمول ذلك التعاون لكل شيء، والمؤمن كيف يسعى للبحث عن أي مجال، أي فرصة لعمل البر، خاصة تلك التي قصر الناس فيها، فيحاول أن يوفرها بحيث يخدم أمته في ذلك، الأمة الإسلامية ومجتمعه. طبعا عندما الشخص يخدم مجتمعه هو يخدم الأمة جميعا، لأن الأمة كيان واحد، فإذا الشخص خدم مجتمعا معينا يكون بذلك قد صحح وأصلح جزءا من الأمة، ويصبح ذلك المجتمع بعد ذلك نموذجا لغيره من المجتمعات الإسلامية، ثم ينتشر الخير وتعم. مثل ما ذكرنا في المولد النبوي الشريف، تعاون اليمنيين يعني شرفاء اليمن، أنصار الله، أحباب رسول الله، عندما يجتمعون في المولد النبوي الشريف كيف صار ذلك أسوة لغيرهم، وصاروا يحتذون بهم، وبالتالي نشروا الخير في الأمة. الأمة تحتاج إلى النموذج، ولذلك بدل الشخص أن يلوم الأمة مليار وكذا، لا بس أنتم في مجتمع محدود فيه بضعة آلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف، شكلوا النموذج المثالي وسترون كيف المليار كله يتحول إلى ذلك النموذج. للأسف النماذج التي عرضت في الواقع خاصة الحركات الإسلامية أساءت كثيرا، وبالتالي لم تستطع أن توفر النموذج المثالي، فلذلك توفر النموذج المثالي هو أحسن دعوة، دعوة للآخرين ولنشر الهداية. ثم ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نماذج عما ورد في القرآن الكريم من الجوانب التي يقوم عليها البر، وهي الواردة في قوله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. قال آتى المال، جانب العطاء هو على مستوى العمل من أبرز العناوين التي توصف بالبر ويعبر عنها كذلك بالبر. القرآن يعبر عن البر بهذا الجانب من غير اختصاره فيه، طبعا آتى المال هذا جزء منه وجزء مهم منه، العطاء بالمال، المال الذي يبخل به الكثير، المال الذي يدخل الكثير في يدخل الكثير في الحرام من أجل الحصول عليه بأي وسيلة بأي طريقة، حتى لو كانت طريقة محرمة أو من مصدر محرم، فيتحملون الأثام. وطبعا المؤمن عندما يؤتي المال هنا يطهر ماله، لأنه لا يدري إنسان مع مراعاته للحلال، ولكن لا يدري يعني كيف أخطأ قصر في شيء، فعندما عندما يؤتي المال على حبه وينفق إلى آخره، فالله تعالى يطهر ماله ويبارك له فيه. ثم ذكر دور الإيمان في الحماية من كل ذلك، فقال: الروحية الإيمانية تجعل الإنسان بعيدا عن ذلك. طبعا الروحية الإيمانية يقصد بها لذلك تلك التزكية الروحية، يصبح الشخص موصولا مع الله، متذكرا لجزاء الله، شاعرا بمعية الله، محبا لله، فتجعل الإنسان بعيد عن كل ذلك، تلك الأوصاف التي طبعا تجعله بخيلا و بعيدا عن البر. يقول بعيد، تجعل الإنسان بعيدا عن حالة الجشع والطمع، ولهذا كما ورد في الأثر: الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد عن الله. أول شيء بعيد عن الله، الله تعالى كريم، وبالتالي البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، الناس يكرهون هذا الشحيح، بعيد عن الجنة، قريب من النار. والله تعالى ذكر أن البخلاء يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. بعض الناس يعلم أن المال الذي ينفقه ربما ذلك المال يسد حاجة مريض يحتاج إلى دواء بسيط بثمن زهيد يعني، ويستطيع أن يعيش به سنة، فمن أجل فقره تجد أن يعني يحرم من ذلك الدواء، فيمرض مرض شديد أو يموت، ويكون ذلك المال يعني الشخص بدل يعني ذلك المال عنده، وربما يشتري به أشياء كمالية لا قيمة لها. بعض الناس مثلا تجد أولاده يعني أذكياء ويحبون الدراسة، ولكن ليس لديهم الكتب، فمساكين يعني نتيجة ذلك لا ينجحون في دراسته، ليس لديهم كتب، ليس لديهم حتى الكراريس ربما والأقلام والأدوات والجو المناسب، وشخص آخر يعني هكذا المال يصرفه. فلماذا يعني لو أن هذا الشخص فكر في هؤلاء وعلمهم ووفر لهم حاجاتهم، يقول فقط أنتم أذكياء، إذن سأوفر لكم ما تحتاجونه، فقط ادرسوا. ف فهؤلاء في المستقبل يصبحون مثلا مهندسين أو أطباء أو أساتذة، فهو ينال الأجر العظيم. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا ببركة ذلك الأمر. يعني هذه يعني أشياء كثيرة، وهذا يحصل في التعاون. التعاون هنا بعض الناس تجده لديه المال ولكن لا يعرف مواضع الخير، وأحيانا مثل أمثال هؤلاء يستغلهم آخرون. يأتي شخص مثلا قد يكون محتاج ولكن ليس حاجة كبيرة، فيطلب منه فيعطيه بناء على هذا الأمر، مع أن هناك محال أشد حاجة. يعني بعض الناس تجده يعني هكذا رجل وظروفه مهما كان، ولكن شخص مثلا هناك امرأة أرملة ولديها يتامى وربما يدرسون، فهنا يفرق هذا الرجل. يعني يمكن أن يعمل، يمكن حتى ولو في حراسة، ولكن هذه الأرملة ولديها يتامى فيقدم ولا ينظر إلى مزاجه. وهنا تأتي ما يسمى بالتعاون، لأن الشخص لديه المال وشخص آخر لديه الخبرة بالواقع ويحصي الواقع ويعرف الواقع فيستفيد منه، يستفيد من المعلومات المرتبطة بالواقع بحيث يوجه ذلك الخير في محله المناسب. وهنا طبعا تأتي كما ذكرنا الجمعيات الخيرية التي تبنى على أساس التقوى وأساس تطبيق ما يسمى بأوامر الله الحكمة، بحيث توضع الأموال في محلها المناسبة ولا تغادر تلك الأموال، طبعا أموال أو غيرها. ثم ذكر دلالات قوله تعالى وآت المال، قال تفيد بأنه يؤتي المال يبادر بإيتائه بتقديمه كما ذكرنا سابقا، لا يحتاج إلى مراجعات، لا يحتاج إلى أي شيء آخر. ثم ذكر أسباب ومظاهر القسوة التي تحول إليها المتخلون عن خلق البر. قال البعض من الناس ضمائرهم ميتة ومشاعرهم متبلدة وإحساسهم الإنساني قد ضعف كثيرا إن لم يكن قد انعدم. هذا الإنسان الذي أصبح بهذه الحال طبعا لا يبالي. قال عندما يرى الإنسان المحتاج الفقير المعاني الذي لا يجد طعامه، عندما يجد المريض الفقير الذي لا يجد ما يتداوى به وهو يعاني من الآلام والأوجاع، عندما يرى أسرة من أهل الإسلام معانية لا تمتلك قوتها الضروري بائسة، يعني كثير من هذه الأمور كافية. عندما يرى المؤمن هذه الأمور في الأصل يعني يسعى إلى هؤلاء. طبعا المؤمن ومن معه من المتعاونين على البر والتقوى، يعني هؤلاء كلهم يعني يفعلون يعني يعملون هذا، يقومون بهذا بالتعاون. التعاون شيء أساسي في هذه الأمور. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم، طبعا هنا علاقة الإنفاق بالبر، قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول الإنسان المؤمن بدافعه الإيمان القوي، برغبته في العطاء، بإدراكه لأهمية ذلك له في الدنيا والآخرة، هو يقدم الشيء مما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى في الظروف الصعبة، يعني حتى لو كان ظروفه صعبة. وليس فقط أولئك الذين سيحسنون ويعطون ويقدمون إن كانوا فقط في حالة اليسر والسعة، بل قد يكون كما ورد في الحديث أن تنفق وأنت شحيح بخيل، ترجو تخشى الفقرة وترجو الغنى. الشخص يكون في حال هو نفسه يشعر بأنه مهدد بالفقر، وفي نفس الوقت يطمح في أن يصبح ميسورا في ذلك الحال. يعني ولا تمهل حتى يعني تغرغر، يصبح الإنسان في حالة غرغرة ثم بعد ذلك يتصدق أو يوصي وغيره. المؤمن يسارع ما دام صحيحا شحيحا، يخشى الفقر ويرجو الغنى، وهذا معنى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم ذكر سيد عبد الملك بر المؤمن في كل أحواله، فقال الإنسان المؤمن حتى في الظروف الصعبة لا يفقد روحيته الخيرة، لا يفقد دافعه الإيماني بالعطاء، يتعاون على البر، يقدم حتى في الظروف الصعبة، يتعاون مع غيره حتى لو كان ما كان، حتى لو كان شيئا بسيطا. اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاتا، يعني شيء بسيط تقدمه. يعني كما ورد في بعض الأثار يعني بعضهم تصدق بعنب، حبة عنب يعني عند فأعطاها لفقير، فقال لي ضحك آخر قال كيف تعطي؟ قال كم في هذه الحبة من العنب كم فيها من مثاقيل الذر، بالتالي المؤمن لا يحتقر، إذا كان ليس لديه إلا شيء بسيط فيقدم ذلك الشيء البسيط ولا يحتقر، اتقوا النار ولو بشق تمرة، لأن الكثير يحتقر فقط. لديه حتى أحيانا بعض الناس لديه مال محترم ويستحي من تقديمه لكونه قليل، قدمه، أنت تقدمه لله تعالى، فتركه في أي محل، خاصة عندما يعني يضعون مثلا صناديق أو يضعون مثلا جمعيات تضع أشياء معينة بحيث أي شخص يضع فيها فلا يتحرج، ربما الشخص عندما يقدم ذلك لفقير يشعر بالحرج فيقدم لتلك الجهات، وطبعا عندما تجتمع يعني تجتمع ذلك الخير سيكون كثيرا، يعني لو أن كل شخص في الأمة كل يوم يقدم دينار أو يقدم جزء ولو بسيط فذلك عندما يجتمع يصبح مالا كثيرا، وبالتالي الكثير يحرمون أنفسهم من الخير نتيجة هذا الأمر، يهول المسألة ويعظم المسألة ثم لا يفعل شيء، لكن الشخص يقدم دينار وطبعا هنا يصبح الخير محبوبا له فيقدم غدا كذلك وهكذا، يعني المؤمن حتى في حال يريد أن يقدم على أي عمل يقدم قبله صدقة حتى لو كانت بسيطة حتى يبارك الله تعالى له في ذلك، مثل ما يقدم الاستغفار والحمد والصلاة وغيره فكذلك يقدم صدقة، والحديث المعروف داووا مرضاكم بالصدقة، يعني كما أن المريض نداويه بالدواء نداويه كذلك وبالقرآن ونداويه كذلك بالدعاء كذلك بالصدقة، يعني وهذه أيضا مجربة كثير تجده من خلال ذلك تلك الصدقة الله تعالى يبارك، طبعا هذه أشياء غيبية الإنسان المؤمن لا ينكرها لأن الله تعالى هو الشافي، لذلك عندما يقدم الشخص تلك الصدقة بنية الشفاء الله تعالى يشفيه، بنية النجاح الله تعالى يرزقه النجاح، بأي نية الله تعالى كريم، والإنسان يربي عندما يربي في نفسه هذا الأمر أن يبدأ الخير، مثلما الشر السارق يبدأ ببيضة فيسرق بعد ذلك ناقة، فهكذا الشخص قد يبدأ بدينار ثم بعد ذلك يستحي من تقديم الدينار فيقدم دينارين ثم يقدم أربعة ثم يقدم هكذا، يتحول بعد ذلك الخير سهل بالنسبة له، الشيطان يأتي للإنسان من هذا الجانب يقول ماذا ينفع الدينار في أحوال الناس ثم لا يفعل شيئا، على الأقل يفعل شيئا، حتى في الصلاة صلي ولو ركعتين، اقرأ ولو آية من القرآن كل يوم ولو آية ولو صفحة ولو كذا، بعد ذلك الإنسان يزيد، لكن عندما يقول يحتقر الخير فهنا البعض عندما يذكر للناس يذكر الصالحين كيف كانوا أشياء كبيرة جدا، فالإنسان يحتقر نفسه ثم لا يفعل شيئا، لا ابدأ بالشيء الذي تطيق حتى لو كان بسيطا، والذين اهتدوا زادهم هدى، الله تعالى يزيدك ويتقبل منك ويعينك على نفسك، لأن الإنسان هنا يقرر بأنه سيسير في طريق الخير. يقول السيد عبد الملك وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الذين يعانون من الظروف الصعبة هم فئة واسعة من أبناء المجتمع، عندما يتفعل مبدأ التعاون يجتمع من هذا ومن هذا حتى لو كان شيء قليل في نهاية المطاف يتبارك يبارك الله فيه وتتوفر مثلا مبالغ جيدة يمكن أن يكون لها أثر مهم في أعمال خيرة في أعمال البر، سواء فيما كان منها في الإنفاق في سبيل الله أو الإنفاق للفقراء أو لمصالح عامة أو لخدمة الفقراء والمساكين، كل أعمال البر التعاون هو يحل مشكلة ضيق ذات اليد والفقر، والشيء المحدود التعاون يحله، يعني كل واحد يقدم شيئا بعد ذلك يصبح القليل كثيرا، يعني مثل المثال المعروف اللي شخص عندما يأتي بعود بسرعة يكسره، لكن عندما تجتمع أعواد كثيرة من الصعب كسرها، هكذا كذلك التعاون على البر والتقوى يجعل من القلة كثرة، بالإضافة إلى دوره النفسي، بالإضافة إلى بركات الله تعالى، تصبح علاقات المؤمنين قائمة على أساس الخير على أساس الفضيلة، وبعد ذلك طبعا يتنافسون ويتعاونون، وطبعا كل ذلك له دوره الكبير في هذا الجانب، طبعا الإسلام وتزكية النفس هكذا لأشياء بسيطة، حتى في علم النفس مدارس النفسية يقول لك هذا ابدأ فقط ابدأ، الطالب مثلا كسول لا يدرس دروس كثيرة دروس مذكرات كثيرة مواد كثيرة، فأقول له ابدأ فقط ابدأ بأي مادة وابدأ بأي درس عود نفسك ولو شيء تبدأ، فعندما يبدأ يعني وبعد جهد ينتهي من مادة يتشجع، يعني تلك المادة تشجعه لدراسة مادة أخرى وهكذا، وهكذا الخير الإنسان مثلا قد يبدأ بإنفاق فيتشجع بعد ذلك على الإنفاق، ثم يبدأ وينتقل من الإنفاق إلى الصلاة فيزيد أيضا ركعات جديدة، ثم ينتقل إلى الذكر، وبالتالي الخير يعني يؤيد بعضه بعضا، وبالتالي ينتشر النور في النفس والخير في النفس. قد يبدأ الإنسان بخطوة، يعني حتى لو تأخر عن ربما السابقين، ولكن حسبه أنه يسير في طريقهم. المهم أن الإنسان يسير في طريق الخير وهو محب لأن يضاعف الخير، والله تعالى يرزقه ذلك، والحمد لله رب العالمين.